الجزيئات بتختلط بس الماء بضل نفسه. هاي البحر اللي هي الجاريه محمد عن النيل والبحر. شو نهر ونهر وبحر ونهر وبحر وبحر. نعم نعم حسب الاشكال حسب كتابه كل من أيوة. هذا فهمت كلياتهم الثلاث. نعم نهر ونهر وبحر وبحر وبحر ايوه دائما في فاصل بينهم أيوة. اختلفت الكثافه وهذه لها معادلات معينه استاذ صحيح تجي المعادله باتجاه الطائر كانت يابسه الى ماء بحر تيجي بشكل اش طبعا لها اكس واي بيرتسم بشكل معين هو كلام منطقي كلام مضبوط عليه لا لا تقول منطقي قول علمي هي علمي لا تقول منطقي هو علمي استاذ هي من ناحيه يعني خلينا نقول مي حلوه مي مالحه عند هذا الخط الوهمي اللي بيحكي عنه اللي بسموه بالارشز عرفت كيف علي؟ هون بتلاقي هون مثلا من الخط هيك مي حلوه ومن الخط هيك مي مالحه الكثافه اللي هون الاختلاط اللي بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات قد تتساوى في في في في الكثافه وفي الحراره بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط تعرف كيف علي خليني اوضح الصوره انا كلام لا لا لا ابو فدام هو الاختلاط بيحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان معناها في مكان في نقطة محددة للمالح والحلو بس هذا هو يعني يعرف المالح للحلو بس انه احدهما لا يطلع لا يطلع على الاخر واللي بيصير انه الجزيئات بتتساوى مع بعض استاذ امثلها بمثال ابسط يعني خلينا نقول طبعا المي الجوفية موجودة في كل مكان قرب البحر بيكون باتجاه الارض اليابسة يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي رأسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقة بتكون بتطلع مي حلوة هذا بتشوفها باسكندرية كثير عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بصبوا بطون وخلافه هذه المي الحلوة بيظلهم يصبوا استاذ حتى يصلوا الى المي المالحة عرفت كيف علي؟ يعني مثلا اذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل المي المالحة على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر بكون الخط ماشي بهذا الشكل الخط بهذا الشكل تماما عرفت كيف علي؟ هنا مي مالحة هنا مي حلوة ممكن هذا اللي بيحكي فيه الكثافات مختلفات نعم بلا شك والحرارة مختلفة وكل شيء نعم هي مثلا أوضح من هيك نعم يعني هنا لما يجي الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي هذا لا يمكن ان تنتقل هذا الحاجز ينتقل من مكان الى اخر هذا الحاجز بيظل ابدي موجود هذا هو بناء على الكثافات اي نعم بيظل لانه كثافه الماء في البحر الواحد في البحر الواحد او في البحرين او في البحرين هذا الضغط اللي بيحكي عنه بيقدر شوي يزيح هيك ويزيح هيك وحسب الكثافه بس المهم انه بتخلوش في بعض تجربة بسيطة الان خذ كاسة الشاي حط المي السخنة وحط فيها السكر وامسك معلقة ودير الشاي بظل الشاي مفصول لونين يعني باختلاف يعني فهذا بظل لكن انت لك تحبكهم اختلطوا لذلك لما بينزل المية شغلة ثانية استاذ الشيء مختلط بالشكل التالي انت بتسأل على مي جارية نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعة جريانه ممكن اذا كان سرعة جريان خلينا نقول 100 كيلو في المتر في الساعة على بعد نص كيلو يختلط مع الماء يختلط اختلاط كلي يعني هو ما بيحكي عن هذه صورة ثانية لا هو هي يعني الحكاية عنها هي انت بتقول له هو بيقول بلا ايش فايدة لا انا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر يا محمد انا بدي اقترح الثالث بدي اقترح عليه هو محمد هذا المثال انه يعتقد